من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذا أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى فإن الله لغني حميد. يا من سمعت كتاب ربك مخلصا اهنأ به كجنائن الأزهار. اسم على قمم المعالي عاليا فوق الغمام وبين نهر جاري. ولتشترك بقناتنا كن ناشرا بالحب بالخيرات بالأنوار.